يَشْكُرُونَ قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما قال هل يسمعونكم إن تدعون أو ينفعونكم أو قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون

ظلموا أي منقلب ينقلبون.